بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقفنا المرة الماضية عند صفحة 252 في النسخة الورقية و300 في النسخة الإلكترونية في السبب السابع ليش يحدث اختلاف بين الأئمة، رغم أن كلهم انطلقوا من القرآن والسنة. السبب السابع أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه، ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ، إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه مماثل لغيره من الأفراد الداخلة تحته، وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله، وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة تخرجه من اللفظ العام، وإما لاعتقاده العموم فيها ليس بعام، أو الإطلاق فيها هو مقيد، فيذهل عن المقيد كما يذهل عن المخصص. فصل. السبب الثامن اعتقاد أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فها هنا أربعة أمور: أحدها ألا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدلوله. الثاني أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما ويحمل غيره على المعنى الآخر ويحمله غيره على المعنى الآخر. الثالث أن يفهم من العام خاصا أو من الخاص عاما أو من المطلق مقيدا أو من المقيد مطلقا. الرابع أن ينفي دلالة اللفظ، وتارة يكون مصيبا في نفي الدلالة، وتارة يكون مخطئا، فمن نفى دلالة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض على حل أكل ذي ناب والمخلب أصاب، ومن نفى دلالة قوله وأنكحوا الأيامى منكم على جواز نكاح الزانية أصاب، ومن نفى دلالة قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط، ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط. ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجوب صورتها، كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لفذ خلف الصف ونحو ذلك. فطائفة لم تفهم المراد منها فجعلتها مجملا يتوقف العمل بها على البيان. لحظة بس أسكت البس. وطائفة فهمت من نفي الكمال المستحب، وهذا ضعيف جدا، ضعيف جدا، فإن النفي المطلق بعيد منه. وطائفة فهمت نفي الأجزاء والصحة، وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع. وطائفة منهم نفى المسمى الشرعي، وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد. الفصل فصل. هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع، وهو اعتقاد أن تلك الدلائل قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو ما هو أقوى فيجب تقديمه. وهذه المعارضة نوعان: معارضة في الدليل ومعارضة في مقدمة من مقدماته. فالمعارضة في الدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه فيجب عليه العمل بالراجح، وقد يكون مصيبا في ذلك وقد لا يكون مصيبا. فالمصيب من اعتقد المعارضة بناسخ لا يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره، فإن انتفى بعضها كان واهما في اعتقاد المعارضة وإبطال النص بها، وأما المعارضة في المقدمة فإنه يقوم عنده معارضة لجر الدليل. مثاله أن يعتقد تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه، ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه، ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسر. فها هنا أربعة أمور: أحدها ألا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى، الثاني ألا يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل، الثالث أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته، الرابع أن يتعارض عنده الدلالتان. صوت القط طالع عندكم ولا لأ؟ طالع، مزعج كثير؟ هذا بده يتزوج عادي، أنا متعود. رجل سألته هذيك المرة متى بدك تتجوز هرب، بس هو بحب يشوش علينا. المهم، والتعارض قد يقع في الدليلين وقد يقع في الدلالتين، والفرق بينهما أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد منهما على مطلوبه، وتعارض الدلالتين يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان، ثم قد يعتقد رجحان المعارض فيصير إلى الراجح وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف، وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذ لم يبلغه الخلاف، ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف، وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه، وإنما لهج به المتأخرون. يا سلام على هاي الفائدة المهمة، خليني بس أحددها ونكمل. وقد أنكره أشد إنكار الشافعي والإمام أحمد. قال الشافعي: ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، هذا لفظه. وأما الإمام أحمد فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا، وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع، يقصد في أعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 61 و62. وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع، ولا خلاف بين الأئمة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته، فإن دليل موجب للاتباع. أتوقع هون لازم مع ال إنه دليل موجب الاتباع. تمام، فإنه دليل موجب الاتباع، وعدم العلم بالمخالف لا يصح أن يكون معارضا، فلا يجوز ترك الدليل له. وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال، وعذروهم رضي الله عنهم أنهم لم يمكن أحد منهم أن يبتدي قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، فيرتكب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن لحظة فيرتكب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل. نعم، فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل. تمام. وها هنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام، فقسم أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم وقالوا لا يجوز لنا أن نخالفهم ونقول قولا لم نسبق إليه، وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم. فأما من وصل إليه الخلاف وعلم بذلك القول قائلا فما أدرى ما عذره عند الله فما أدري ما عذره عند الله في مخالفة صريح الدليل. وقسم توقفوا وعلقوا القول، فقالوا إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول فيما كات وكيت هو وهو موجب الدليل، ولو علم هؤلاء قائلا به لصرحوا بموافقته، فإذا علم به قائلا فالذي ينبغي ولا يجوز غيره أن يضاف ذلك القول إليهم، لأنهم إذا تركوه لظنهم أنه لا قائل به وأنه لو كان به قائلا لصاروا إليه، فإذا ظهر به قائل لم يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكور، وهذه الطريقة أسلم. وقسم ثالث، اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه ولم يقدموا عليه قولا من ليس قوله حجة، ثم انقسموا هؤلاء قسمين، فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليل، وعلمت أنه لا بد أن يكون في الأمة من قال بموجبه وإن لم يبلغهم قوله، فما كل ما قاله كل واحد من أهل العلم وصل إليه كل واحد من المجتهدين، وهذا لا يدع لا يد لا يدعيه عاقل لا وهذا لا يدعيه عاقل ولا يدعى في أحد، وقد نص الشافعي على مثل ذلك، فذكر البيهقي عنه في المدخل في كتاب اسمه مدخل إلى علم السنن، أنه قال له بعض من ناظره: فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: لا أجدها قط، كما وجدت المرسل. وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به القائل، ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافه، إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأتى فيها بعض العلماء أو أكثرهم بذلك القول، ولم يستفتى فيها الباقون، ولم تبلغهم فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم ولم يحفظ لغيرهم فيها قول، والذين حفظ قولهم فيها ليس كل الأمة فيحرم مخالفتهم. قالوا: فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم في مخالفتكم لمن قوله حجة، فإذا كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من بلغتكم أقواله مع أنهم ليسوا كل الأمة، فنحن في مخالفتنا لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم، وهذا كما تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيه، وبالله التوفيق. يعني بحث أصول فقه من الآخر. ومما يوضح هذا إن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم، ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه، فمن ذلك قول مالك: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وصدق رضي الله عنه: فلم يعلم أحدا أجازها وعلمه غيره، فأجازها علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وشريح القاضي، حكاه الإمام أحمد وغيره، وروى أحمد عن أنس قال: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، وقال: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، المعتق بعضه لا يرث، وقد صح توريثه عن علي وابن مسعود، وقال الشافعي: وقد قيل له: فهل من مرسل ما قال به أحد؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله، فقال: أنت ومالك لأبيك. قال الشافعي: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن هل من أصحابك من يأخذ به؟ قلت: لا، لأن من أخذ به جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال ابنه. قال: أجل ما يقول بهذا أحد، فلم فلم يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يثبت. فإن الله لما فرض للأب الميراث من ميراث فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. وقد قال بهذا الحديث جماعة من السلف، منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما، ولم يعلم به الشافعي قائلا، واعتذر عن مخالفته بأنه مرسل لم يثبت، ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع وقد صح اتصاله. وقال الثوري: فيما إذا طلق المدخول بها ثم رجعها ثم طلقها قبل الدخول ثاني بعد الرجعة، فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة. قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا. وسفيان من كبار أئمة الإسلام، وقد حكى الإجماع على هذا، والنزاع في ذلك موجود قبله وبعده. فإن مذهب عطاء أنها عطاء، هذا فقيه مكي، يعني له قصة جميلة جدا، اللي بيسمع دروس الخلافة دائما بيكون يحكي عنها، بيكون يحكي عنه. فإن مذهب عطاء أنها تبني على ما مضى، كما لو طلقها قبل الرجعة، وهو أحد قولي الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد. وحكي عن مالك قول ثالث أنه إن قصد الإضرار بها بنت وإلا استأنفت. وحكي عن داود قول رابع أنها لا عدة عليها بحال، جعلها مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني، والأول انقطعت عدته بالرجعة، والأكثرون يقولون هي زوجة مدخول بها. ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين، هذا مع سعة علمه وفقهه وجلال قدره والنزاع في مسافة القصر عن الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر. ومن ذلك ما ذكره مالك في موطئه، فقال: فمن الحجة على من قال ذلك القول، أي أنه لا يقضى بالشاهدين ويمين، لأنه ليس في القرآن، فيقال: أرأيت لو أن واحدا ادعى على رجل مالا، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ وإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه للحق، وثبت حقه على صاحبه. قال: فهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلاد. والخلاف في القضاء بالنكول وحده دون اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. وإبراهيم النخعي لا يقول بالرد بحال، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه لا يرون لزوم تحليف المدعي بحال، بل يقضون بالنكول. وأبو الثور ذكر في المسألة قولا ثالثا أنه إذا امتنع أن يحلف وسأل حبس المدين حبسه له. وأحمد وإن كان يحلف المدعي في بعض الصور كالقسامة والقضاء بشاهدين ويمين، فإن المشهور عنه أنه يقضي بالنقول دون الرد. وفي مذهب أحمد قول آخر أنه يقضي بالرد، وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد المقدسي في العمدة. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه من قضى بالنقول نقض حكمه. ومع هذا فأبو عبيدة يحكي الإجماع على خلاف هذا، فإنه قال في كتاب القضاء لما ذكر حديث القضاء أن اليمين على المدعى عليه، قال: وفي ذلك سنة يستدل عليها بالتأويل، وذلك أنه لما قضى أنه لا براءة للمطلوب إلا باليمين إلى الطالب، كان فيها دليلا على أن ترك أدائها إجاب للدعوى عليه وتصديق لما يدعى. قال: وقد زعم بعض من يدعي النظر في الفقه أن إيباء اليمين لا يوجب عليه حقا، ولكنه زعم يحبس حتى يقر أو يحلف، وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع العلماء. ومن ذلك ما قاله مالك في موطئه: الأمر المجمع عليه عندنا والذي سمعت والذي سمعت ممن أرضى به في القسامة، والذي اجتمع عليه الأمة في القديم والحديث، أي يبدأ بيمين المدعين في القسامة، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث. اللوث أي أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، هذا من التحقيق يعني مش مذكور. فهذا يوجب القسامة للمدعين للدم على من ادعوه عليه. قال مالك: ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين الوجوه. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليها الناس المبدئين بالقسامة، أهل الدين الذين يدعونه في العمد، أهل الدين الذين يدعونه في العمد والخطأ. دمي قال ابن أهل عبد الدين البر: الذين وقد يدعون أنكر العلماء على مالك قوله إن إلا بقول المقتول. ما سمعتش، لو تعيد. أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ، إيش أهل الدين؟ تمام، أحسن، الله إليك. أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ. قال ابن عبد البر: وقد أنكر العلماء على مالك قوله إن القسامة لا تجب إلا بقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي بلوث يشهدون به، لأن المقتول بخيبر لم يدعي على أحد، ولا قال دمي عند أحد، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار تأتون بلوث. وقالوا: وقد جعل مالك سنة ما ليس له مدخل في السنة. وكذلك أنكروا عليه أيضا في هذا الباب قوله: الأمر المجمع عليه عندنا أن يبدأ المدعوون بالأيمان في القسامة. قالوا: فكيف اجتمعت الأمة في الفقه والحديث؟ وابن شهاب يروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود في الأيمان. قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته عن ابن شهاب، فمن روايته عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دية وليه على رجل من بني سعد بن ليث، وكان أجرى فرسه فوطأ على إصبع الجهني فنزي يعني انقطع، فنزي منها الدم فمات. فقال عمر للذي ادعى عليه: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للمدعين: احلفوا، فأبوا، فقضى بشطر الدية على السعدين. قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا؟ ومن ذلك قول الشافعي في مختصر المزني في مسألة اليمين الغموس، ودل إجماعهم على أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ، أو قتل صيدا عمدا أو خطأ، في الكفارة سواء. وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء. فقد ذكر الإجماع على التسوية بين العامد والمخطئ في قتل الصيد وحلق الشعر، ومعلوم ثبات النزاع في ذلك قديما وحديثا. فمذهب جماعة من السلف أن قاتل الصيد خطأ لا جزاء عليه، ويروي ذلك عن ابن عباس وطاووس، ويروى ذلك عن ابن عباس وطاووس والسعيد بن جبير، ويروى ذلك عن القاسم وسالم وعطاء ومجاهد، وهو قول ابن المنذر وداود وأصحابه، وقول إسحاق في الشعر، وهو رواية عن أحمد في الصيد، وخرج أصحابه في مذهبه في الحلق والتقليم قولا مثله. وكذلك ذكره ابن أبي هريرة قولا للشافعي في الصيد، وذكر أبو إسحاق وغيره أن له قولا مخرجا في الحلق والتقليم في الخطأ، أنه لا كفارة فيه كالطيب واللباس، فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهما وعدم الكفارة فيهما، والكفارة في الصيد دون الحلق والتقليم. ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة، إذا دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضى عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق الملك قد انقضى. والنزاع في هذه المسألة معروف، فإن هذه المسألة لها صورتان. إحداهما ألا توجد الصفة، فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب أحمد، حتى إن من أصحابه من يقول بعود الصفة هنا ورواية واحدة، وهذا أحد أقوال الشافعي، بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه، كما ذكره أبو إسحاق وغيره، وهو قول حماد بن أبي سليمان وزفر، وكذلك ذكره الطحاوي عن الأوزاعي وعثمان البتي وابن المجشون وإذا طلق ثم تزوج تعود اليمين، قال الطحاوي ولم يذكر بعد الثلاث. والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال، وهو قول أبي ثور والمزني، وقد حكى ابن حامد رواية فيما قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم باعه قبل الدخول، ثم اشتراه لم يعتق عليه بحال، فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود، وفي الطلاق أولى، كما صرح أصحابه بمثل هذا القول. القول الثالث أنه إن أبانها بالثلاث لم ترجع الصفة، وبدونها ترجع، وهو مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي. طبعا هون لما يذكر قول مذهب أبي حنيفة لا يعني أنه هذا مذهب كل العراقيين، فقبل قليل يعني ذكرنا، بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه. فمين هون قصده بالعراقيين؟ هل هم جماعة أم شخص اسمه العراقي؟ فبكل الأحوال لا يلزم أن قول شخص واحد عاش في العراق أن يلزم قوله جميع أقران عصره. ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة، إن شئت فقلت قد شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان. كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الشافعي. ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردي وغيره. ومن ذلك قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثة إلا واحد، أنها تطلق اثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاث، طلقت ثلاثا. وممن حفظ هذا عنه الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. والله أعلم، هذا لأنه أخذوا هذا القول، لأنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي أنه هناك ثلاث أمور، أو بما معناه جدهن جد وهزلهن جد، منهم الطلاق أو النكاح والطلاق. والخلاف في المسألة مشهور، فمذهب أحمد المنصوص عليه إذ قال: أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين، وقعت ثلاث، لأن استثناء الأكثر عنده باطل، وإذا قال ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء في المشهور من مذهبه. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق، وهو نظير أشهر الروايتين عن شريح فيما إذ قال: أنت طالق إن دخلت الدار، إنها تطلق ولا يتعلق بالشرط المؤخر، وهي رواية ثابتة عن أحمد، وأكثر أجوبته كقول الجمهور. يعني أنت ملاحظ كم هسه ذكرنا اختلافات اختلافات اختلافات، ولا واحد فيهم في العقيدة. يعني جد مش عارف ليش هيك السلف، يعني ما كانوش يختلفوا في العقيدة، غريب. ومن ذلك أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، فقال: وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول، وإن قطعه لزمه قضاؤه. قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء. والخلاف في ذلك أشهر شيء، فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله أنه لا يلزم، وقول الشافعي: كل عمل لك إلا تدخل فيه، فإن دخلت فيه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. ومن ذلك ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلمة. والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، قال: وأما القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز، وليس ذلك بإجماع. فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيدة بن عمير يقرأ وهو راكع. وحكي عن سليمان بن ربيعة أنه كان يقرأ وهو ساجد. وقال مغيرة عن إبراهيم في رجل يقرأ فيترك الآية فيذكرها وهو راكع، قال: يقرأها وهو راكع. وقال مغيرة: كانوا يقرؤون في الركعة الآية والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. ومن ذلك ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب الطهور، وقد ذكر من كان يتوضأ من مس الذكر، ثم قال: وهذا منسوخ، لأن أهل العلم اجتمعوا على خلاف هذا. ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع الفقهاء على أنها لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. والخلاف في ذلك مشهور، وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث القول بقبول الواحد في الصوم والفطر. ومن ذلك ما قاله أبو ثور: لا يختلفون أن أقل الطهر 15 يوما. والخلاف في ذلك مشهور، وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء ب15 باطل. وقال أحمد في إحدى الروايتين: أقله 13 يوما. ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحلف بالطلاق والعتق إذا حنث في يمينه أنه يطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته. حكى ذلك 14 من أهل العلم، وعذروهم أنهم قالوا بموجب علمهم، وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه. الوجه الأول: ما رواه الأنصاري حدثنا أشعث حدثنا بكر عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك له حر، وكل مال له في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لهم: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وقال يحيى بن سعيد بن قطان عن سليمان التيمي: حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع فذكره عن زينب. ورواه الأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن، حدثني بكر بن عبد الله المزني، حدثني رفيع فذكره وذكر فيه العتق. في هذه ثلاثة فقط فهذه ثلاثة طرق فقد برئ سليمان التيمي من عهدة التفرد بذكر العتق بمتابعة أشعث وجسر بن الحسن له، حتى ولو تفرد به التيمي فهو أجل من أن يرد ما تفرد به، فهو أجل من أن يرد ما تفرد به. يعني شايفين كيف التعامل مع السلف؟ يقول لك حتى لو تفرد فيه، لا يعني هذا أنه من الإسرائيليات ولا من وين جايبه، يعني هو أجل من أن حتى يرد. وهو أجل من الذين لم يذكروا الزيادة، فصح ذكر العتق في هذا الأثر ولا زال الارتياب. فهؤلاء ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين ضفت له وزال الارتياب؟ وزال الارتياب، سامحنا. فهؤلاء ست من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف. أفتوا من قالت كل مملوك لها حر، إن لم يفرق بين مملوكها وبين امرأته، أن تكفر بيمينها وتخلي بين الرجل وامرأته، وهم ابن عباس في سعة علمه، وابن عمر في شدة ورعه وتحريه، وأبو هريرة مع كثرة حفظه، وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء من أفقه نساء الصحابة أو أفقههن على الإطلاق. فإن كان التقليد، فمن جعل هؤلاء بينه وبين الله أعذارا عند الله ممن جعله بينه وبين من لا يدانيهم، وإن كان الدليل والحجة فهاتوا دليلا واحدا لا مطعن فيه من كتاب الله أو سنة رسوله، أو قياس يستوي فيه الحكم الأصل فيه حكم الأصل والفرع على وقوع الطلاق المحلوف فيه، وأكثركم لم يعول في ذلك إلا على ما ظنه من الإجماع، وهو معذور قبل الاطلاع على النزاع، فما عذره بعد الاطلاع على أن المسألة مسألة خلافية، مسألة خلاف بين الأئمة، إذا استحل هؤلاء الذين من هم سادات الأمة وعلماؤها يفتون بالكفارة في العتق وبلزوم الطلاق، وهل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يفرق بين قول الحالف إن فعلت كذا أظنك فعبد؟ نطيت، اسمع شوي، أظنك نطيت سطر. أن المسألة مسألة خلاف بين الأئمة إذا استحل عقوبة من يفتي بها، مو إذا استحل هؤلاء. إذا استحل عقوبة من يفتي بها وجاهر بالكذب والبهت أنه خلاف إجماع الأمة، افترى هؤلاء الذين هم من سادات الأمة وعلمائها يفتون بالكفارة في العتق وبلزوم الطلاق، وهل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يفرق بين قول الحالف إن فعلت كذا فعبدي حر، وبين قوله إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، بفرق تلوح منه رائحة الفقه؟ بالمناسبة يعني اللي حابب يستزيد في مسألة الطلاق كم يقع والخلاف، هذا برضو ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الأول بعدد صفحات ما عديتوش بصراحة، لكن مذكورة هنا، ورجح في النهاية إنه إذا طلق قبل الدخول بأنه يقع، وأنه بعد الدخول لا يقع. على ما اسم المسألة أتوقع اللي هي أكثر من طلقة في مجلس واحد، يراجع إغاثة اللهفان بتلاقيها. الوجه الثاني من الوجوه المبينة أن المسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع، ما رواه عبد الرزاق في جامعه، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا، قلت أكان يراه يمينا؟ قال لا أدري. الوجه الثالث ما رواه سنيد بن داود في تفسيره، حدثنا عباد بن عباد بن عبادي المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك 100 صوت فامرأتي طالق، قال لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. الوجه الرابع أن في الطلاق المعلق بالشرط قولان للعلماء، أحدهما يقع عند وقوع شرطه والثاني لا يقع بحال، ولا يتعلق الطلاق بالشرط كما لا يتعلق النكاح به، وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذي أخذ عنه وكان يلزمه، وكان يلزمه أبو عبد الرحمن، ولا ينزل اختياره عن درجة من له وجه من المتأخرين، بل هو أجل من أصحاب الوجوه، وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني وابن حزم وأصحابهما. يعني ابن القيم عنده دقة من الآخر، يقول لك قول الشافعي، قول أصحاب الشافعي، قولان لأحمد، إحنا هسه قول الشافعية بس، وبنعمم على الجميع وانتهى الموضوع، وبكون إيش؟ بكون قول الشافعي، هذا لا قال فيه الشافعي ولا أصحاب الشافعي ولا المتأخرين، يعني إلى يعني ولا أقرب الناس من المتأخرين في زمن الشافعي بهذا القول، وبيلبسوا الشافعي. قال ابن حزم واليمين بالطلاق لا يلزم سوى بر أو حنث، لا يقع به الطلاق ولا طلاق إلا كما أمر الله، إلا كما أمره الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله على لسان رسوله، والطلاق بالصفة عندنا كما هو اليمين لا يجوز، وكل ذلك لا يلزم على ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله عز وجل به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق، وأما ما عدا ذلك فباطل. وممن قال بقولنا في أن اليمين بالطلاق ليس شيئا ولا يقتضي به على من حلف به علي بن أبي طالب وشريح وطاووس، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة. الوجه الخامس أن أبا الحسن القدوري ذكر في شرحه أنه إذا قال طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، أو إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت ففعلت قال ففعلت قال فعلى قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد يقع في قوله لازما ولا يقع في قوله واجبا. قال صاحب الذخيرة للإمام، هذا حسب ما هو كاتب، برهان الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازح البخاري، هذا صاحب هذا الكتاب، وكان الشيخ ظهير الدين المرغياني يفتي بعدم الوقوع في الكل. الوجه السادس أن القفال أفتى في قوله الطلاق يلزمني أنه لا يقع به الطلاق، نواه أو لم ينوه. قال أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس في شرح التنبيه في قول المصنف وأن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه، لأنه يقع بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل فجعله كناية. وقال الرواني الطلاق لازم لي صريحا، وعاد ذلك في صرايح الطلاق، ولعل وجهه غلب استعماله لإرادة الطلاق. وقال القفال في فتاويه ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى. الوجه السابع أن أشهب بن عبد العزيز وهو من أجل أصحاب مالك أفتى في من قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ففعلته تقصد وقوع الطلاق به أنها لا تطلق مقابلة لها بنقيض قصدها، كما لو قتل الوارث موروثة أو المدبر سيدة أو الموصى له الموصي، ونظائر ذلك مما يقابل به الرجل بنقيض قصده، ذكر ذلك عنه ابن رشد في مقدمته، وهذا محض الفقه لو كان الحالف يقع لو كان الحلف يقع به الطلاق. أكمل يا سعد الوجه الثامن. طيب، الوجه الثامن أن أصحاب مالك من أشد الناس في هذا الباب، فلا يعذرون الحالف بجهل ولا نسيان، ويوقعون الطلاق على ما لا يعلم فبان كما حلف عليه. ومع هذا فقد حكوا عدم الوقوع بالحلف بالطلاق عن علي بن أبي طالب وشريح وطاووس، ونحن نذكر ألفاظهم. وقال أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة في كتاب مطامح الأفهام في شرح كتاب الأحكام، الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق، فقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح وطاووس لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنيف، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، وهذا لفظه مع اعتقاده وقوع الطلاق على من حلف به فحنيف، ولم يطعن في هذا النقل ولم يعترضه باعتراض. الوجه التاسع أن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت، وهب أن مكابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. قد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم. هذا لو انفردوا بذلك عن الأمة، فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم وغيره ممن لم نقف على قوله. الوجه العاشر أنه لم يزل أئمة الإسلام يفتون بما يظهر لهم من الدليل وإن لم يتقدمهم إليه أحد. وإذا شئت أن تقف على ذلك فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم. قال إسحاق بن منصور الكوسج: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيها، فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك، فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. وقال ابن المنذر وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف: لم يسبق الشافعية إلى نجاسة الأبوال أحد، يريد بول ما يؤكل لحمه. وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحد، ولم يسبقوا إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة ثم تصلي وهي ترى الدم أحد. وما غيره فمن له أدنى اطلاع على أقوال السلف والخلف لا يخفى عليه ذلك، ولكثرته تركنا ذكره. الوجه الحادي عشر: أن لو لم نعلم النزاع في هذه المسألة لم يكن لنا علم بالإجماع المعلوم الذي تكون مخالفته كفرا أو فسقا عليه بل لا عليها بل ولا بل ولا ظن بل ولا ظن به. فإن قد رأينا أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه على حسب اطلاعهم، ومعناه عدم العلم بالمخالف. ولقد رأيت من نقض إجماعاتهم التي حكوها ما هو قليل من كثير. فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليل، والله أعلم. فصل. ومن ذلك نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث، وقال بموجب علمه وما بلغه. وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه. الوجه الأول أنه على عهد الصديق إنما كان يفتى بأنها واحدة، كما روى مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال لعبد الله بن عباس: ألم يكن الطلاق ثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر من طلق ثلاثا جعلت واحدة؟ قال: نعم. وذكر الحديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها أن يتطرق إلى بعض ألفاظه، وسياق طرقه وألفاظه صريح في المراد. فلو قال القائل: إن هذا مذهب أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده، أصاب وصدق، وحاش من لم يصارح منها بأنها ثلاث وهم جمع من الصحابة، صح ذلك عنهم بلا ريب. فأقل أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة. الوجه الثاني أنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه أفتى بأنها واحدة، ذكر ذلك أبو داود وغيره. الوجه الثالث أن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح وابن مغيث في وثائقه وغيرهما. الوجه الرابع أنه إحدى روايتين عن علي وابن مسعود وابن عباس. الوجه الخامس أنه مذهب طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وداود وجمهور أصحابه. الوجه السادس أنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول بها، صرح به في كتاب اختلاف العلماء له، وهو مذهب بعض فقهاء التابعين. الوجه السابع أنه أحد القولين في مذهب مالك، حكاه التلمساني في شرح التفريغ، وقال ابن الجلابي: ومن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة حرمت عليه. قال الشارح: إذا كان ذلك في كلمات فلا خلاف في حرمتها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان في كل كلمة ففيه خلاف، هل يرجع إلى الواحدة؟ والمشهور من المذهب أنها ثلاث. ثم قال الشارح في موضع آخر في قوله: من طلق امرأته ثلاثا في كلمة، قال: هذا تنبيه على الخلاف، وهو أن الثلاثة في كلمة ترجع إلى الواحدة، وهو قول شاذ في المذهب. وجه ما روي أن الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واحدة. الوجه الثامن أنه أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، اختاره محمد بن مقاتل الرازي، حكاه عنه الطحاوي. الوجه التاسع أنه أحد القولين في مذهب أحمد، حكاه شيخنا واختاره وأفتى به. وقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهب. ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ وأبي محمد وجوها يفتى بها، واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة. فالذي يجزم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاق وكون الثلاث في كلمة واحدة أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مخرج على أصوله أصح تخريج، والغرض نقد قول من ادعى الإجماع في ذلك، ولتقرير هذه المسألة موضع آخر. الوجه العاشر أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث، وفيها حديثان لحظة صحيحان لحظة بس، صحيحان. تفضل. قال موضع آخر، والمحقق أشار لزاد المعاد المجلد الخامس صفحة 344 و300 إلى 383، وإغاثة اللهفان المجلد الأول من صفحة 499 لصفحة 569، لأنه ذكرتها قبل شوي وما ذكرت الصفحات، فهي ذكرها المحقق جزاه الله خيرا. تابع على الوجه العاشر. الوجه العاشر أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث، وفيها حديثان صحيحان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض لهما ولا ناسخ، وحديث آخر ظاهر في عدم الوقوع. الحديث الأول حديث أبي الصهباء عن ابن عباس وقد رواه مسلم في صحيحه. الحديث الثاني قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا سعد عن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقها؟ قال: طلقتها ثلاثة. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. قال: فرجعها. قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته التي هي أصح من صحيح الحاكم. هذا من رواية عكرمة عن ابن عباس، والأول من رواية طاووس، وكان طاووس وعكرمة يقولان هي واحدة. قال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا أيوب عن عكرمة: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد أفتوا به، ومنهم محمد بن إسحاق كان يفتي بأن من قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، وكان يقول: من جهل السنة يرد إليها. وهذا عين الفقه، فإن العامي الجاهل إذا جهل سنة الطلاق وطلق رد طلاقه إلى السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الحديث الظاهر في عدم لزوم الثلاث فهو حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أنظركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي. ولم يقل ولم يق ولم يقل إنه أجازه عليه، بل الظاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوى من القطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز حكما تلاعب موقعه بكتاب الله، بل هو أشد ردا له وإبطالا، والله المستعان. فصل. ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاع ولا مسألة إجماع. فصح عن ابن عمر أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حيض لا يرتد بذلك، وصح عن طاووس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو إذا استبان حملها. وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. قال أبو محمد بن حزم: ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر. قال أبو الزبير: وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ليش في قبل عدتهن؟ في قبول عدتهن، ما بعرف، يمكن رواية ثانية. قال: وهذا مكتوب إسناد في عندنا غاية في صحيح الصحة لا أحمد. يحتمل التوجيهات. تفضل. طيب اسمع، هي هون يمكن برواية أخرى، لكن أنا بدي أعلق في إشي آخر، إنه في ناس بيستخدموا هاي الرواية وبيطعنوا في ابن عمر، وإنه في موقف صار حكى عمر بن الخطاب عنه إنه هو طلق زوجته طلاق بدعي لما كان في نقاش على الخليفة الثالث، ولا يجوز هذا في حق ابن عمر إلا إذا كنت أنت عمر، ممكن تحكي عنه هذا الحكي وبس. طبعا، والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر: رأيت إن عجز واستحمق، وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر. والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع. فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق. فلنرجع إلى ما كنا فيه، وهو المقصود بذكر هذا الفصل، وهو الوهم الواقع بظن الإجماع فيما فيه النزاع، حتى يقدم على مقتضى الحديث أو مقتضى الدليل، ثم يسلك من ظن الإجماع في تلك الأدلة مسلك التأويل، فيكون الحامل لها على التأويل ما ظنه من الإجماع. فإذا تبين الخلاف الثابت في المسألة لم يبقى للتأويل بما يخالف الظاهر مساغ، وبالله التوفيق. الفصل الرابع والعشرون في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن، ومحوا بها رسوم الإيمان، وهي قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين. وقولهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. وقولهم: إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم، وغايتها أن تفيد الظن. وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. فهذه الطواغيت الأربع هي سعد التي فعلت في الإسلام ما فعلت، سعد وهي التي محت رسومه سعد وأزالت معالمه. لحظة بس، بدي أوجه حكي للناس اللي على يوتيوب. هسا رح نقرأ فصل كثير حلو، ممكن حدا لما يجي يسمع هذا الحكي يختصره ويطلعه في كتيب صغير. يعني ابن القيم كتبه تقريبا بأكثر من 200 صفحة، بأكثر من 200 صفحة، وكتب فيه بيت شعر أو أبيات شعرية المحققين بيحكوا إنها منسوبة لابن القيم. فممكن لو أنت فاضي إنك تختصر هاي ال200 صفحة وتبينها بطريقة مبسطة للغة العامة في زماننا. أكمل، بارك الله فيك. طيب، هذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت الإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب، ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد. فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه. فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول، ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا. الطاغوت الأول قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. قال متكلمهم: مسألة الدليل اللفظي، متكلمهم هنا الرازي، مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز، والنقل والتخصيص والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح. إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ قال شيخ الإسلام: والجواب عن هذا من وجوه. أحدها: إنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشرة، بل نقول ليس موقوفا إلا على ما به يعرف مراد المتكلم، فإن مراد القائل بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أنه لا يعلم بها مراد المتكلم، فأما كون مراده مطابقا للحق فذاك مبني على ثبوت صدقه وعلمه، وليس مرادهم هذا، وإن أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوف على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط، فمن عرف أن الرسول أراد هذا المعنى وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. والمقدمة الثانية إيمانية، فإن كل من شهد أن محمد رسول الله علم أنه خبر صادق لمخبره، فلا يجوز عليه الإخبار بما لا يطابق مخبره. وأما المقدمة الأولى فتعرفها علماء أمته وورثته وخلفاؤه. قلت ها هنا أمران. هذا ابن القيم يعني بدأ يحكي: أحدهما اليقين بمراد المتكلم، والثاني اليقين بأن ما أراده هو الحق. طيب نتوقف هنا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.